يا اما تغلب. السلف الصالح عملوا ايه؟ غلبوا الشرع على الطبع، فطبع الله طبائعهم بطبائع الشرع، ونحن نغلب الطبع على الشرع. يعني مثال الخليل لما قال رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، بالله عليك هواه لو سارت الدنيا وفق هوى الخليل هل يتركه؟ لكن هو تركه بناء على ايه؟ بناء على الشرع. فلما قدم الشرع ايه اللي حدث؟ نبت اسماعيل. وبعدين تعال لقضية الذبح، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. طيب هذا الامر مخالف لهوى الانسان ام موافق؟ مخالف. ولكن سيدنا ابراهيم راح ينفذ الامر ولا بدأ يعمل لجنة رباعية وتنبثق عنها لجنة ثمانية وتنبثق عن اللجنة الثمانية لجنة خرافية او تقريفية او ما ينفع. هو يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. الحل ايه؟ الولد لان رصيد الايمان موجود، يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما شوف كلام هنا، فلما اسلم الف الايه دي الف الاثنين صح ولا لا؟ فلما من ومن؟ الخليل وايه؟ فلما اسلم لمن؟ لله. مفهوم ان لا يسلم الا لله. فلما اسلم خلاص وتله وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. خلاص يبقى اذا لما قدم سبحان الله شرع الله على تعالى الى الصديق رضي الله عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم جهز بعثة أسامة. أسامة في هذا الوقت عنده 17 عاما، يعني ولد في البكالوريا ولا في الثانوية العامة، يمكن أبنائنا يمكن في الثانوية العامة ما يعرف يعدي الشارع لوحده. سبحان الله، عايز أبوه يعديه يخلي. سبحان الله، لو لو لو لو قلت له خد اشتري شيء من البتاع خجل. يرأس أسامة جيش من جنوده أبو بكر وعمر. المهم انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، بدأت الأعراب يتمردوا، بدأت الردة. المدينة في حاجة وهي عاصمة الإسلام في حاجة إلى من يدافع، لكن أبا بكر كان منه موقف أغرب من الخيال. قال والله لأنفذن بعثة أسامة. قالوا يا خليفة رسول الله معقول؟ يعني بالضبط احنا في أعداء قريبين وفي أعداء بعيدين لم يهاجموننا بعد، نروح للبعيد ولا نطرد العدو المترقب القريب؟ إذا به يطبق الشرع، يقول في كلمة واحدة أنا متبع ولست بمبتدع. بس أنا متبع، والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بإنفاذ بعثة أسامة. والأغرب من الخيال أبو بكر عنده 61 سنة في أمة تحترم السن، أسامة راكب وأبو بكر ماشي. أسامة يقول يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل. يبقى أسامة تربى أم لم يتربى؟ ده تلاقي الولد من كثرة ما يشوف المسلسلات قاعد مع أبوه واضح قدم على قدم، ممكن قدم في وش أبوه. والله أصلا أرى ترى إيه الأول؟ تأدب الأول، ترى إيه؟ أنت مش شايف البعيد. سبحان الله، في أدب. يا خليفة رسول إما أن تركب. قال أبو بكر والله لا تنزل ولا أركب، وما لي لا أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. يا أسامة، بعد ما أصار وصية، أتأذن لي بعمر أن أستعين به في المدينة على شؤون المسلمين؟ من يستأذن من من؟ الخليفة لأن أسامة في هذا الوقت إيه؟ قائد الجيش. وعمر تبع من في هذا الأمر؟ تبع القيادة العسكرية لأسامة. فأبو بكر يضع كل واحد في مهماته ويضع كل واحد ايه في مكانه، يقول يا اسامه ممكن استاذن بس عمر؟ سبحان الله، يعني لا اله الا الله. فاذا ابو بكر لما قدم الشرع على طب، فلما تحركت بعثه اسامه قالت الاعراب الذين يريدون ان يغيروا على المدينه لولا ان المسلمين بهم من القوه والعدد والجيش ما كانوا انفذوا ايه بعثه اسامه. فلما اتبع أبو بكر شرع الله في اتباعه لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نجى الله سبحانه وتعالى المدينة مما كان سوف يحق بها. فأنت قدم الشرع وما لك دعوة بالطبع. الطبع دائما، يعني سبحان الله، أولادنا في كلية التربية اليوم كان يسأله هو الطبع يغلب التطبع ولا التطبع يغلب الطبع؟ في قصة رمزية، الملك قاعد في المملكة وبعدين قال للوزير: أيها الوزير، تقولون لنا أيها الحكماء، وزير حكيم، تقولون لنا إن الطبع يغلب التطبع. قال: نعم أيها الملك، أيوة طبعا، إنسان طبع كذا يغلب مهما تعلمه يرجع لطبعه. قال: لا، هذا كلام خاطئ. قال: كيف أيها الملك؟ قال: انتظر. وصفق الملك، خرجت 10 من الهررة، 10 قطط، كل واحدة ماشي على رجليها الخلفيتين زي السيرك، ورفع يديها الأماميتين وتمسك شمعة مضاءة، طبور. الوزير لا تعقل: لا إله إلا الله، وإحنا في السيرك القومي، لا إله إلا الله، ده القطط ماشية طبور. فالوزير أسقط في يده، ده صحيح سبحان الله، الطبع بتاع القطط تمشي على 4 ولا تمسك الشموع، أما تمشي على قدمين وترفع اليدين لفوق وتمسك شمعة مضاءة ولا تنطفئ، وطابور ولا العسكرية ولا الجيش، الله، لا لا لا. فعاد حزينا، عنده جارية نبيها شوية، يبدو أكلها قليل، مع الواحد لما الأكل يقل النباهة تزيد، ولما الأكل يزيد المهم. فنرجع للوزير، حرام ولازم يعني نقول كده شيء ما من النباهة برضه. فالمهم الجارية قلت له: مالك؟ حكى لها القصة، فأسرت إليه بمسألة، فراح تاني يوم قعد مع الوزير. فالملك يعملها: أيها الوزير، هل علمت أن التطبع يغلب الطبع؟ قال: لا أيها الملك، إن الطبع يغلب التطبع. قال: يا رجل، أما رأيت بالأمس؟ قال له: طب خرج الهررة. صفق الملك، خرج الولد المدرب بتاع يبدو عنده مدرب للهررة، المهم علينا، خرج القطط ماسكة الشموع. أخرج الوزير من جيبه فأر، ها، وألقاه قدام الإيه، كله رمى الشموع وطلع ايه جري سبحان الله، رجعت للخطط الايه لطبعها سبحان الله. ليه؟ تخيروا لنطفكم فان العرق دساس. ترجع لما تجد عائله عزك الله، لما يتقدم ابنك لاسره فلان فانت ما تعرفهم فتسال عنهم: يا ابو فلان، ايه رايك في عائله فلان؟ الراجل خايف يقول لك انهم بخلاء، فالعربي دايما يلون الكلام، العرب دايما يقولون هو ابو فلان بصراحه هم ناس ما شاء الله عليهم، بس عندهم شويه حرص ويغرق الرجل في مصيبه. حرص يعني ايه؟ يعني بخل، يعني سبحان الله العظيم. فحتى في بعض البلاد العربيه يعني واحد مريض يقولوا ايه كيف فلان، ماله فلان مش بقول والله بعافيه شويه، بعافيه يعني ايه؟ يعني مريض. واحد اعور، العربي الاعور يقول لك يا عينه كريمه، سبحان الله. الكفيف يقول عليه والله فلان المبصر، هو عنده بصيره اكيد طبعا ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني بهذا المنطق. فتلوين الكلام وتزيين وتزويق هذه مصيبه. فيا حسن، اطع من احسن اليك، وان لم تطعه فلا تعصي له امرا. طب لماذا تعصي؟ والعصيان واضح سبحان الله العظيم، يعني سجده ابى ابليس ان يسجدها لابينا ادم وفق مراد الله سبحانه، ودخل وفق الايه؟ الطبع، والغى الايه؟ الشر، فطرد والعياذ بالله. وسحرت فرعون، سجدوا لله سجده ما في غيرها، لا من قبل ولا من بعد، وبعدين قتلهم بعد السجود وصلبهم، اخذوا بها نعيم الدهر كله، سجده واحده. قالوا: لا اقطعن واعمله. قالوا: اقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياه الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. هي شوف الكلمات دي لما تتلوها وتقراها لا تأخذ أكثر من 4 دقائق، 3 دقائق سبحان الله. بعد الثلاث دقائق دي سجدوا لله سجدة، كانوا في جنة عرضها السماوات والأرض، الله أكبر. والأعمال بإيه؟ بخواتيمها. اللهم اختم لنا بالصالحات يا رب. سبحان الله العظيم. الولد شاب كده عايش في امريكا، وبعدين يقول يسالوني قاعدين بعض علماء كده، فدخل شاب كده عنده في اخر الثلاثينات: مش تخبروني، مش تقولوا لي اننا كيف التزمت؟ والله ما كنا نعرف انك غير ملتزم. خير، كيف التزمت يعني؟ قال: والله احنا رحنا من بلدنا الفلاني الى امريكا ندرس الدكتوراه، وبعدين بهرتهم اضواء ما يقال عنها مدنيه، فانخرطوا في السلك نسيوا الصلاه. ثلاث أربع شباب مع بعض أخلاء، يعني أخلاء السوق. قال فقاعدين مرة إحنا الثلاثة مع ثلاثة من الأجنبيات، فسألت واحدة قالت إيه وضع المرأة في الإسلام عندكم؟ فانبرأ أحدهم، ومع أنه سبحان الله يعني كان الله أعلم شارب ولا لكن مهم يعني رب الفطرة أن المرأة في الإسلام وهي صغيرة حرز لأبيها من الجنة، وسبحان الله لما تكبر سبحان الله هي ريحانة البيت، ولما تتزوج لها حرية الاختيار، وزوجها سبحان الله يكلفها لا مهر ولا شبكة، وهو اللي ينفق عليها وهو اللي يؤسس لها البيت ولا يضربها ولا يؤذيها ويستشيرها، وسبحان الله وإذا كبرت فهي أم والجنة تحت أقدام الأمهات، وإما يبلغن عندك الكبر. فقالت البنات الملهم دعوا بالدين ولا مسلمات ولا غيره، نحن لو رأينا زوجا يصنع معنا هذا ما كنا في هذه الحمئة وهذا الانحراف الذي نحن فيه. طب لو لقينا واحد كده بهذا الاحترام وبهذا الأدب، أب وبعدين زوج وبعدين أخ وبعدين ابن، ولا في لا دار مسنين ولا دار عجزة ولا حد سبحانه ولا تجارة بجسد ولا تجارة في إعلانات ولا غيره، سبحان الله العظيم. فقال خرجنا من المجلس هن يبكين لأنهن ما وجدن هذا الرجل الشرقي الصالح المسلم، والثلاثة يبكون على أن في أيديهم نعمة نسوها فتابوا إلى الله وأسلمت البنات الثلاث وتزوجوا وحسنت الزيجة وأنجبوا أولاد صالحين بفضل الله عز وجل. الأعمال بخواتيمها. إياك أن تنظر إلى عاصي وتقول لا لا لا ما في أمل منه. خبرتك يمكن من قبل رجل جاي يشكو من أخيه، أخوه أخذ منه الأرض والبنايات والمحلات سبحان الله، واخد بالك؟ وبعدين فجاء يشكو قال اخوي عمل كذا وكذا وكذا. يا اخي اصبر واحتسب. قال لا هذا اخي هذا يا شيخ لن يشم رائحة الجنة. طب الله يرضى عليك، الدفتر اللي معاك افتح كده وشوف انا ترى من اهل الجنة ام من اهل النار. قال كيف يا شيخ؟ قلت له الله ما دام انت ايقنت ان اخوك مش من اهل الجنة انت عندك معلومة. هو مفاتيح الجنة ومفاتيح النار هي بيد احد؟ والله كان لنا شيخ رحمة الله عليه كان يقول يا أولاد يا شباب لو أن الله أعطى مفتاح الجنة لمؤمن يوم القيامة وقال له أدخل من شئت وامنع من شئت لدخل وأغلق الباب خلفه وقال لا نريد ازدحاما. ده المؤمن. فإحنا ناقصين زحمة يبقى زحمة دنيا وآخرة سبحان الله. الله مش أنت في صحيح مسلم المسلسلة بالضحك ها؟ لما حكى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم اخر واحد يخرج من النار قال يا رب لا تجعلني اشقى خلقك انا هو اخر واحد مؤمن. ما هو النار ولا نسال الله ان يعيذنا واياكم منها في الدنيا عملا وفي الاخره يا رب جل ادخلنا الجنه دون سابقه عذاب يا رب العالمين. في طبقه جهنم اللي عصاة الموحدين ياتي عليها يوم تصفق ابوابها. يعني ايه؟ يعني تخلو من سكانها وتظل الست طبقات لغير المسلمين. نسأل الله أن يتوفانا وإياكم عن الإسلام. واحد هو آخر واحد في النار الرسول يقص عنه في صحيح مسلم آخر رجل يخرج من النار يقول يا رب أخرجني من النار ولا تجعلني أشقى خلقك. قال عبدي أئن خرجت أخبرتني عن ذنوبك؟ العبد قال الله هو أنا إيش دخلني في هذا المكان؟ دي سهلة بسيطة هو ده الشرط يا ربي أخبرك. أقول طبعا أعترف. فلما أخرجوه من النار قال عبدي اعترف لي بذنوبك. فنظر يمينه فلم يجد أحدا ونظر شماله فلم يجد ما آخر واحد من المحشر أخلاص. قال لك خير الحمد لله لا حد هيشهد علي ولا جاري ولا زوجتي ولا عيالي ولا عيال أخويا اللي خدت مالهم ولا سبحان الله. قال يا ربي أنا لم أذنب قط لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا إليه راجعون. في هذا الموقف قال عبدي إن لي عليك بينة في بينات. قال يا رب أنا لا أرضى شهيدا على نفسي إلا نفسي أنا اللي أشهد على روحي. الكبر العتودة. فأمر الله فختم على فمه. يعني إيه؟ امتنع عن الإيه؟ النطق. ونطقت الجوارح بالمحقرات من ذنوبه. الجوارح قعدت تقول بالمحقرات. فلما أعيد إليه لسانه قال تبا لكن كنت أناظر عن كنا النار. أنا كنت الكذب ده عشان من أجلكم أنتم سبحان الله. المهم في رواية أخرى في صحيح مسلم أيضا أن قال عبدي إن أخرجتك لا تطلب مني شيئا آخر؟ قال لا يا رب أنا سبحانه تخرجني من النار ولي طلب آخر؟ آخر طلب. فلما أخرجوه من النار نظر أيمن منه فلم يجد إلا النار، ونظر أيسر منه فلم يجد إلا النار. قال يا ربي اصرف وجهي عنها، يعني الوجه المكان ده لا داعي لأن أرى. قال عبدي ما أغدرك على الوعد، ألم تعدني ألا تطلب مني شيئا؟ قال يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، المهم اصرف وجهه عن النار. لما صرفوا وجهه عن النار إذا به يرى عن بعد نهر جاري وفيه شجرة وظل وريح الأغصان للشجرة وأوراقها تتمايل. بالله عليك واحد خارج من النار وفيه ماء ونهر وظل وشجر يعمل ايه؟ قال يا رب انقلني اتمتع بظلالها واشرب من مائها وتنسم هواءها. قال يا عبدي ما اغدرك على الوعد، الم تعدني انك لن تطلق؟ قال يا رب لا تجعلني اشقى خلق. المهم نقله مره في الثانيه في الثالثه، ثالث مره وجد نفسه على باب الجنه. نص الحديث يقول صلى الله عليه وسلم فوجد ما لا صبر له عليه. قال يا رب ادخلني ولو من بابها، بس يعني داخل، يعني داخل العتبة بس. قال عبدي ألم ما أغدرك يا رب لا تجعلني أشقى خلق. قال أدخلوه الجنة وأعطوه فيها قدر الدنيا، المساحة المعطاة له المنحة قد الدنيا دي كلها. قال يا رب أتسخر مني وأنت رب العالمين؟ معقول؟ قال كيف يا عبد مش مصدق. قال لقد ملكها أصحابها، وفكر قطعة أرض وزعت على المواطنين وخلص الموضوع. لا. قال وأعطوه 10 أضعاف من ذلك. فمن شدة أو عدم التصديق والاستغراب والعجب والتعجب قال إذن أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فضحك ابن مسعود راوي الحديث، قال يا ابن مسعود أتضحك في أول مرات نراك تضحك وأنت تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لأن الرسول لما روى هذه ضحك. قلنا ما يضحكك يا رب يا رسول الله؟ قال من ضحك الله لعبده، فسميت في علم الحديث بالمسلسلة بالضحك. سبحان الله، كله يتعجب يتعجب. فمفتاح الجنة والنار الحمد لله ايه؟ وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ما انتهى. سبحان الله، يا حسن أطعم من أحسن إليك، وإن لم تطعه فلا تعص له أمرا، وإن لم تطعه وعصيت أمره فلا تأكل من رزقه، وإن لم تطعه وعصيت أمره وأكلت من رزقه فلا تسكن داره، يعني تسكن في الدار. ده الولد لو خرب لك شيء في البيت أو أخذ شيء يقول روح تأخر على الله، افتح الباب ومشيه، ابنه. فما بالك برب العباد عز وجل؟ يا حسن أطع من أحسن إليه، أنا أكرر كي تحفظ، وإن لم تطعه فلا تعص له أمره، وإن لم تطعه وعصيت أمره فلا تأكل من رزقه، وإن لم تطعه وعصيت أمره وأكلت من رزقه فلا تسكن داره، وإذا لم تطعه وعصيت أمره وأكلت من رزقه وسكنت داره فأعد له جوابا وليكن صوابا. جهز جواب. هيقول لك إيه؟ انت بعد ما تطلع على الملفات، روى الامام البخاري يخرج للعبد من كل عبد كل يخرج لكل مسلم من تحت العرش 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ويقول الله لعبد عبدي اطلع عليها اطلاعا، يقول يا ربي انت لست بظلام، قال كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. يطلع العبد، الملائكه ملك واقف يقلب لك الاوراق، يعني نتصور لغايه ما يطلع عليها كلها. بعد ما ينتهي يسأله رب العباد أسئلة ثلاثة: عبدي هل ظلمك حفظتي؟ ها؟ الحفظة في شيء انت عملته يوم من الأيام وما كتبوه، استدخلوا دمك يعني مثلا مرة؟ ها؟ قال لا يا رب. ألك حسنات مخفية في شيء انت عملته في الدنيا وما وجدته هنا؟ قال لا يا رب. أغرب سؤال الثالث، قال الله له ألك عذر تعتذر إلينا به؟ أنت اللي كنت طالع على الشاشة عريانة نسيت تلبسي في البيت، ولها أب له شوارب يقف عليها الصقر، ولها أم ربما تكون محجبة، والبنت خارجة سبحان الله ما تعرف لبست كيف، سبحان الله رايح الجامعة حتى أصفر وأحمر وأخضر. يا أخي اتق الله في أولاد المسلمين، واتق الله في بنات المسلمين، لأن دي هتبقى قدوة سيئة سبحان الله. فألك عذر يا من لم تحجب ابنتك؟ ألك عذر يا من لم تصلي؟ ألك عذر يا من ظلمت؟ ألك عذر يا من سببت الناس؟ ألك عذر يا من أدخلت النكد على الناس؟ ألك عذر يا من طلقت دون سبب؟ ألك عذر يا من طلبت الخلع دون سبحان الله العظيم؟ كل هذه ألك عذر؟ قال الصحابة يا رسول الله أيقبل ربنا الأعذار؟ معقول أن في أعذار تقبل عند الله؟ قال لا أحد أشد قبولا للعذر من الله. بس بالله عليك أنت يا من لم تصلي ولم تتق الله ولم تقم شرع الله، ماذا تقول لله يوم القيامة؟ سبحانه هتقول إيه؟ ألك عذر؟ بهذا يجدد الإيمان. يا حسن أطع من أحسن إليك، وإن لم تطعه فلا تعصي له أمره، وإن لم تطعه وعصيت أمره فلا تأكل من رزقه، وإن لم تطعه وعصيت أمره وأكلت من رزقه فلا تسكن داره، وإن لم تطعه وعصيت أمره وأكلت من رزقه وسكنت داره فأعد له جوابا وليكن صوابا. إيه حجتك في أنك لا تقوم لصلاة الصبح قبل شروق الشمس؟ الدنيا اكتئاب طول اليوم، صدرك ضيق، بورك لأمتي في بكورها. فاتقوا الله عباد الله وجددوا إيمانكم. تجديد الإيمان بمثل هذه المجالس، ربنا من عليكم حقيقة بوزارة هي درة التاج في وزارات الأوقاف على مدار يعني على مدى وزارات الشؤون الإسلامية في كل بقاع. الحقيقة في هذه الشهادة أشهد بها وأنا في بيت الله ونحن قسمنا هذا سوف نقوم نصلي، ولا أستطيع أن أكذب لا في المسجد لا في المسجد ولا خارج المسجد. حقيقة يعني يسر الله يعني ناس مخلصين في هذه الوزارة وكل العاملين في مجال الدعوة، هذا شيء طيب، هذه نعمة من النعم، هذه نعمة من النعم نجدد بها إيماننا. فهنيئا لمن صنع هذا وهنيئا لمن واظب على تجديد إيمانه. وبعدين والله لو وصل عمرك إلى 50 و60 و70 و80 سنة تستطيع أن تحفظ كتاب الله عز وجل. أنا رجل الأسبوع الماضي كنت في مؤتمر في ميلان في إيطاليا، رجل قس رئيس أحد الكنائس يقول أنا ذهبت إلى الأزهر، رجل عنده 76 سنة، من 5 سنوات لكي أتعلم اللغة العربية لأنني المسؤول عن ملف المسلمين في سبحان الله في أوروبا. 75 سنة ويتعلم اللغة العربية، وإحنا عندنا الولد مجرد يخلص الجامعة يرمي الكتاب. يا أخواننا سبحان الله نحن عندنا بضاعة ثمينة هي الإسلام، يروجها مندوب تسويق سيء، وعند الآخر بضاعة سبحان الله مزجاة لا قيمة لها يسوقها مندوب تسويق شاطر. ألا من شطار بيننا يتقون رب العباد ويتوكلوا على الله حق التوكل وينصروا دين الله عز وجل. الله لي من المريدين ما وصل 60 و70 سنة وبدأ في حفظ القرآن وأتم الله له حفظ القرآن. يقال لحافظ القرآن اقرأ وترقى اقرأ وترقى حتى يأتي إلى آخر ما يقرأ، هنا تكون الدرجات يوم القيامة. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، أثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم احفظ دولة الكويت من كل شياطين الإنس والجن يا رب العالمين، وبلاد المسلمين جميعها يا أكرم الأكرمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ولا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السعد وافانا والشوق أضنانا والطير أشجانا والله يرعانا. السعد وافانا والشوق أضنانا والطير أشجانا والله يرعانا. السعد وافانا. والشوق أضنانا والطير أشجانا والله يرعانا. أهلا بمن حلوا شيبا وشبانا قد فاحت الأرض وردا وريحانا. أهلا بمن حلوا شيبا وشبانا قد فاحت الأرض وردا وريحانا.